قل لهم ألستم في كل صلاة تقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ يعني هذا الظنون بعيد. إيه؟ ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي، واللي يوهم الناس أن يجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطان، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أنه يجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء. الرسول حذرهم من هذا، لكنهم خافوا لأنهم قالوا حتى لأن أنه في أضاف النخل، خافوا لشدة إنذار الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن دول عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال ينصحون هؤلاء، تقول لهم النصيحة ويقول هذا ترى ربنا يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون. إن كانوا عن شك في هذا الأمر فهو يشبه الاستعجال بالعذاب، مع أن الدجال ليس عذابا في الحقيقة، هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين. فهذا الذي يقتله ويحييه هو أعلم الناس شهادة عند الله وله رحمة. نعم شيخ، كيف العدل كيف العدل؟ نعم حيث كان الجزاء من جنس العمل. نعم كيف العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل؟ ها؟ نعم الإنسان يعني ظن بأن تطبيق قوانين معينة تساوي أو تساوي. هذه أيضا فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر آية كريمة وإن لم يعمله، وإن لم يعمله، فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية. وإن كان الإيمان الشرعي بابد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنها حق فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد متضادين لازم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر فلا بد. وعلى هذا فالمسألة هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة هذا خطير عظيم، مثلا عظيم. أن أرادوا مثلاً قربوها يعني أسباب ما في مسألة بعض الأحكام حاولوا قربوها بإسلامها بشكل قليل. وعلى كل حال إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى معلوم، لكن كون بنقول إنها مخالفة للشريعة الإسلامية نقول هذه أحق وأولى الإمام بعض الكتاب يقول بعض هذا كفر للجميع، لم يكن تبع هوى حيث أخذ بما وافق الهوى. نعم كثير من يسافرون للغرب تجدهم الجو يتحدثون من هذه الحياة وهذه الطاقة هذه الساعة يحضرون مسألة هنا هؤلاء في الحقيقة عندهم جهل عظيم، لأن ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق يحمدون عليه. ومنه ما هو باطل فسق وفجور كفر فلا يحمدون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم. وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقول الإنسان، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف؟ إذا لم يؤمن بالباطل ولكن عمل به إن كان مكرها عليه، لأن يتحكم إليه يعني هذا ما يجب أن يكون. أقول إذا كان مكرها عليه ليس مكرا، فهو عنده حق ضائع، نعم، لا يريد أن يبني المحكمة تحكم بهذا الباطل، هل يجوز له؟ وإما يتحكم إلى المحكمة لا يحصل على حق. ما تقول في هذه المشكلة؟ هذه مشكلة. الآن سألنا شيء موجود. أي وش مستقيم فيه؟ مضطر إليه. هو استخراج حقه يجب عليه أن يستخرج حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم. بغير الحق. بغير الحق. يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض انك حاكم الى هذا الحاكم وحكم له بملاعفة الحق على المفروض مثلا، هذا ما يجوز ان يقبل، لا يجوز ان يقبل. لا لا، قصدي انا قصدي انه اذا الجأ الى المحاكمة الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقه بشرط ان لا يقبل اكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأن يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حقا بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى، وحقيقة مضطرون كذلك وفوقهم صعب هذا. العالم لا مشكلة، هو صحيح لكن ما في يعني صدق في المكان، في المكان صعب ولا يمكن ياخذ يصرف لأن المكان صعب. حين اضطر للتصوير ودخل محلات التصوير، نعم، فهو يعني ينكر عليهم شيء وبينهم بيان خطأ، نعم، هو مضطر لهذا. التحاكم مهم من جزء الحقيقة، التحاكم شيء حساس جدا. تعالى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا وتجعل مالك هذا من الأمور التي تقدر الله عليه أن يتهم. الإمام أحمد ما تعول أنا كدوة إيه غيرها إيه. إمام أحمد لو قال أنه قرام مخصوص مش إيه، بس هذا من المفردي هذا أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبقى تحاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل. ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بالحق يرفض الحكم، ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط، لكن كلام الإمام أحمد ما فيه إيهام صريح، إذا قال مثل ما ترى مخلوق لا. لكن لو أنصر عليهم قالوا العالم الفلاني تحاكم عندهم، العالم الفلاني نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارضه وأنكر عليه. أنا مثل ما قلتك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم، الحمد لله دائما مالك يفلت في حريق او بالاسلوب تصدو عليه وتاخذ قدر من هذا مثله، او جعل المحامي نعم ربما لو جعل المحامي بعد

أو القراءتين، أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فالقراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، القراءة الثانية فتثبتوا. إذا ما معنى تبين؟ تثبتوا، مفهوم؟ فقول المؤلف مأمر من يقول أو يقول الملك، كلاهما تحريف، كلاهما تحريف. الحامل عليه صرف بين تحية المسجد على وضوء، أقول الحامل عليه هو الاعتقاد، ولهذا أنا أكرر عليه.